حصريا على موقع مارادونا.com. حريقة برودكشن. علمتني الدنيا ما اقولش الكلمة غير وانا قدام. صعب تبقى في وسط وحوش بتعامل وتبقى زينا. عادي يا باب جيبها سيبنا وزي ما ترسها دقلنا. خلي يا ابني الدنيا تفهمك ايه معنا. راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع. انا وبشر ما اتخلقش اللي خرف. اهلا بيك جاي نتعرف لو مظبوط بيك اتشرف. عمري ما حد بيشغلنا على ما بدانا يا اخويا ثابتين. ما تخلقش اللي زعلنا. احنا اللي في الهوا بقى بالجدع نسنا بتجيرنا. حب الناس بقى ثروتنا اصغرنا معروفنا. راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع راجل جدع. مارادونا.com.